بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع الماضي. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قضايا تهم المرأة، ألبوما من 6 أشرطة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الشريط الأول، صفات المرأة المسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى أصحابه وآله وصحبه ومن سار على منواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وشكر الله لأهل الفضل فضلهم الذين يسعون للدعوة ولرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشكر الله لمن كان له دور في هذه الندوة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الأخ علي بن عبد الرحيم الغامدي وإخوانه وزملاؤه في مكتب الدعوة بجدة، وشكر الله لكم اجتماعكم. قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة، عندي 3 وصايا، 3 نصائح مختصرة، إن قبلها من قبلها فآجره الله وأثابه، وإن ردها من ردها فلست عليكم بوكيل، إن علي إلا البلاغ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وربما يقول قائل هي من وجهات النظر، فأقول كلنا يقول وجهة نظر إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فما عنده وجهة نظر، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. الوصية الأولى الحكمة في الدعوة، وترك العجلة والطيش، وعدم وضع الأمور مواضعها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. التدرج في الدعوة، البداية بالأولويات، إعطاء المسائل حقها. يؤثر عن ابن تيمية أنه قال: ليس الذكي الفطن من يعرف الخير من الشر، فهذا جميع الناس أو جل الناس يعرفونه، لكن الذكي الفطن من يعرف خير الخيرين من شر الشرين. ولعل قائل أو سامع يقول: هذا من إماتة الدعوة، والحكمة هذه إماتة، وأقول بل إن شاء الله من إحياء الدعوة. ورب كلمة منعت 1000 كلمة، ورب خطوة أخرتك 1000 خطوة، وسوف يرى الذي يطيش في بعض التصرفات أو يقدم جزئيات أو يفوت مصالح أعظم أنه ما أنتج لنفسه ولا للدعوة طائلا. وقد رأينا وسمعنا وأبصرنا، وإن احتج علينا محتج بسيرة عالم أو داعية، احتججنا عليه بسيرة محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أتحدث عنه كسياسي فهو أعظم من الساسة، ولا كزعيم فهو أعظم من الزعماء، ولا أديب فهو أعظم من الأدباء، ولا عالم فهو أعظم من العلماء. والله يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الوصية الثانية الاهتمام بالعلم الشرعي، التحصيل. قال الله، قال رسوله: حلقات طلبة العلم، كتب السلف، حفظ النصوص، العودة إلى مصدر التلقي الكتاب والسنة. أما مسائل فكرية لا يضبطها ضابط أو إنشائية، فهي التي أحدثت بعض الاعوجاج في المناهج، وسربت كثيراً من الشباب من الخط المستقيم، لأن الذي يعود لرأي فلان وعلان لا بد أن يخطئ، فمصدر التلقي عندنا الكتاب والسنة. المسألة الثالثة والوصية: ليس بيننا بحمد الله خلاف. وأنا أعلم أنه مما ينبغي علينا أن ننبذ الخلاف. أنا أتكلم في حضور معتقدهم في الجملة معتقد واحد، يحبون الله ورسوله، يريدون رفعة هذا الدين، يريدون الإخلاص والصدق، وأنا أقولها بصراحة والله يعلم ذلك، لا أعلم جماعة إسلامية تتعمد الخطأ تريد الإصلاح، ولكنها قد تخطي وهي لا تتعمد الخطأ. فليكن الضابط الكتاب والسنة، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. أما محاضرتي هذه الليلة فهي إلى المرأة المسلمة بعنوان صفات المرأة المسلمة، وهي تدور على 10 صفات. أسأل الله أن ينفع بما أقول وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. ولاختيار هذه المحاضرة 3 أسباب: السبب الأول الحرب المدمرة والمؤامرة الخطيرة التي تحاك ضد المرأة، فهي مستهدفة. الفيلم يحارب المرأة، الفيديو يحارب المرأة، الشاشة تحارب المرأة، المجلة الخليعة، الأغنية الماجنة، أعداء الله شرقاً وغرباً دخلوا على القلوب بالمرأة. السبب الثاني أنها لم تؤت حقها من النصح والدراسة وعرض الفكرة. الرسول صلى الله عليه وسلم خصص يوماً من نفسه للمرأة، حدثها، علمها، درسها، وجهها، أخذ بيدها. أما نحن فقد قصرنا كثيراً، علماء ودعاة وطلبة علم في جانب المرأة. السبب الثالث أن مدينتكم هذه تحتاج لمثل هذه المحاضرة. أنا أعرف ذلك وأدري ماذا أقول بحكم معاشرتي لكثير من الدعاة والأحبة ولما وصلني من رسائل وسماع، فكان لزاماً أن أقول مثل هذه المحاضرة. أعرض عليكم عرضاً ما هي النقاط التي سوف أطرحها على سامعة مسلمة أن تسمع الشريط فتهديه لأختها وزميلتها وجارتها، كما يهدي أهل الباطل الفيديو والمجلة وشريط الجنس إلى جاراتهم وأخواتهم وصديقاتهم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الصفة الأولى من صفات المرأة المسلمة التي رباها محمد عليه الصلاة والسلام إيمانها بالله تبارك وتعالى، إيماناً يجعل من هذا الإيمان رقيبها الله في حركاتها وسكناتها في خلوتها وجلوتها. الأمر الثاني لزوم بيتها وعدم تبرجها، وهو مستقرها ومستودعها، وهو كهفها، وهو سر عظمتها ومجدها. البيت، البيت الذي جعله صلى الله عليه وسلم سترا للمرأة. الثالث غض بصرها وحفظ نفسها في عصر الفتن، عصر الإغراءات، عصر الفواحش والطوام الكبار التي كالجبال. الرابعة حفظها لسانها عن الغيبة والنميمة. أما الصفة الخامسة فحفظ سمعها عن الغناء والخناء وما أشبه ذلك. السادسة احترام الزوج والقيام بحقه. أما السابعة فالاقتصاد في المعيشة وترك التبذير والإسراف، وسوف أنقل في هذه المسألة أمور. الثامنة عدم التشبه بالرجال والكافرات وعدم تغيير خلق الله. أما التاسعة فعمل الطاعات والتقرب إلى الله بالمستحبات وبالنوافل. وآخر المسائل الدعوة إلى سبيل الله في صفوف النساء، كما دعت المعرضات والفاجرات في نسائنا إلى الرذيلة، فيا أمة الله أدعي إلى الفضيلة. وهنا مسائل هي قضايا المرأة المطروحة وربما تمر في غضون الدرس لكن أذكرها. السفر إلى الخارج بلا محرم. امرأة تذهب تدرس إلى بروكسل، تذهب إلى فرنسا بلا محرم، شابة في 16، تصور بماذا تعود من علم لا بارك الله فيها ولا في علمها. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. فتاة تذهب إلى أهل الدعارة والخنا والزنا، إلى أعداء الله، إلى فروخ الشيطان، تتعلم وتعود بلا محرم. الأفلام، وما أدراك ما الأفلام، ولنا معها موقف. الأغاني التي تسربت إلى البيوت فهدمتها وعطلتها وأفسدتها. المجلات الخليعة التي ماجت وأخذت وقت القرآن والحديث والسيرة، اتخاذ الأخدان، اكتساب الأصدقاء للفتيات بواسطة الهاتف والعياذ بالله. وقرأت بحثاً لامرأة مسلمة سوف يصدر قريباً أو أنه صدق، احذر الهاتف، وهذا أمره عجيب وسنده غريب. وقد سمعت من بعض الرسائل حقائق من بعض الداعيات، فلا إله إلا الله، أي ظلام تعيشه المرأة إن لم تهتدي بهدي الكتاب والسنة. اتخاذ الأخدان، بنت تأخذ صاحباً يغضب الله هذا الفعل ويغضب رسوله ويودي بها إلى نار تلظى. الخروج مع السائق، امرأة تسأل في مناسبة تقول أنا أخرج أصلي التراويح مع سائق، لا صلاة التراويح ولا أجر ولا مثوبة، وقد أفسدت دينك بالخروج مع الأجنبي، أين المحرم؟ أخلوة مع أجنبي من أجل نافلة؟ ما هذا الفقه الأعوج؟ هذا من فقه قوم قالوا لابن عمر: يا ابن عمر، ما حكم من يقتل بعوضة في الحج وهو محرم؟ قال: من أين أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، قتلتم الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن بعوضة؟ تخرج مع سائق أجنبي من أجل صلاة التراويح وهي نافلة. ومنها مخالطة الباعة والخياطين، أكثر الخياطين هندوك، بوذيين، ملاحدة، زنادقة، من استأمنهم على عرضه فقد استأمن الكافر على الكتاب والسنة. فقل لي بربك، فتاة تميس في الشوارع ومجمعات الناس وأسواق الذهب ومع الخياطين والباعة تعرض نفسها، أعرابي رأى امرأته، أعرابي رأى امرأته ينظر إليها رجل، قال: الحقي بأهلك، وطلقها. قالت: أنا ما نظرت إليه. قال: هو لقد نظر إليك، ليته يدري الأعرابي. ثم ألحقها ببيتين فقال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. فليته يرى ذاك الأعرابي الصحراوي مجتمعنا، ليت ذاك البدوي يبعث ليرى هذه الأمور المدلهمة ممثلة. ومقابلة أرسلت إلي من أحد الصحف الأجنبية، قابلوا مع فتاة من هذه البلاد تدرس في الخارج وتقول: المرأة إلى أين؟ تقول المرأة في بلادي إلى أين؟ نقول لها: يا أمة الله، اتق الله في نفسك، يا أيتها المرأة التي ذهب عقلها وحياؤها، المرأة عندنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يوم تتمسك بالكتاب والسنة، لكن نعرف مقصودها. تقول: إلى أين؟ يعني تبقى بالعباءة، تبقى في البيت، تبقى بالحجاب؟ نعم، تبقى لتدخل جنة عرضها السماوات والأرض، وأنت إن لم تفعلي ذلك فإلى نار تلظى مع جولدا مائير وغاندي. أولئك أعداء الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن القضايا الهاتف، وما أدراك ما الهاتف؟ آلة تستخدم في الخير والشر، بإمكان المرأة أن تدعو أخواتها بالهاتف وأن تهديهم إلى سبيل الله، وبإمكان الهاتف هذا أن يدمر بيوتاً ومجتمعاً ويخرب أسراً. ومنها التشبه بالكافرات، وسوف يرد وورد، والملاهي والشواطئ، وهذا أمرها عجيب وشأنها غريب. يوم تخرج المرأة إلى الشاطئ إلى ماذا؟ أتصلي وتصوم؟ أتحج وتعتمر كما فعل بعض الشباب؟ اعتذر من عمله بحجة الجهاد في أفغانستان واكتشفوا أنه ذهب إلى بنكوك يحج هناك ويعتمر ويجاهد هناك. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، ألا من عودة؟ شواطئ في أمة لم يبق لها من تعاليم الكتاب والسنة إلا القليل، شواطئ وخروج وتبرج ودعاة يتكاسلون عن تبليغ دين الله، وهدم في الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. ومنها الاختلاط في بعض الأماكن، بل في جل الأماكن. ومنها التشبه بالرجال، يريدون من المرأة أن تكون وزيرة وأن تكون قائدة جيش وأن تكون كبتاً طائرة وأن تكون وأن تكون. سبحان الله، المرأة خلقت للبيت، لها وظيفة كونها الله عز وجل. والعجب ممن لم يقرأ التاريخ متى زج بالمرأة في ميدان الحياة. في الحرب العالمية الثانية أتى الأمريكان بالمرأة يوم قتل الجيش الأمريكي أو أكثره، فأدخلوها تحمل البندقية وتصارع وتركب السفينة وتدخل الغواصة، وأصبحت تشكو حالها إلى الناس، فيريدون من امرأتنا ومن فتاتنا أن تذهب إلى ذاك المذهب. لا والله، إن كان بقي إسلام ومسلمون. ومنها تغيير خلق الله، وفيها مسائل. أيها الإخوة الكرام، أول ما وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا في الحديث الصحيح قال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. وأنا أقول للمرأة المسلمة: يا أمة الله، يا بنت من سجدوا لله وعبدوا الله وتوجهوا إلى بيت الله، أنقذي نفسك من النار. أنا لا أهددك بسلطة ولا بحبس ولا بجلد ولا بإعدام، لكنني أهددك بالله الواحد الأحد الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اعتصمي بحبل الله، ومن اعتصم بحبل الله كفاه. قال أهل العلم بأسانيد جيدة أن سارة بنت هاران امرأة إبراهيم عليه السلام دخلت هي وإبراهيم مصر، وسمع جبار مصر وملكها آنذاك وكان مجرما فاجرا، سمع بدخول امرأة إبراهيم فاستدعاها ليعمل بها الفاحشة الكبرى، فتوضأت وصلت ودعت الله أن يحميها من هذا المجرم. فكلما اقترب منها ساخ قدمه في الأرض فتركها، واقترب ثانية فساخ قدمه، ثالثة فساخ قدمه، قال: إنما قربتم لي شيطانا، أعطوها خادمة وأخرجوها، أنت الشيطان يا عدو الله. وهي أمة من إماء الله أسلمت قلبها لله. فأقول إن المرأة يوم تعتصم بالله يحميها ويكفيها ويدرأ عنها الشرور ويسترها في الدنيا والآخرة. والنموذج الثاني هاجر أم إسماعيل زوجة إبراهيم عليه السلام، تركها في الحرم بواد غير ذي زرع، بواد لا بساتين ولا حقول ولا مزارع ولا قصور، ترك معها شنا من تمر، فقالت: إلى أين يا إبراهيم؟ قال: أعود. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قالت: لا يضيعنا الله. واختفى إبراهيم وراء الجبال وسكب دموعه الحارة، والتفت وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وذهب وضأميت هي وولدها، ولكن سقاها الله وحماها الله وأطعمها الله، لأنه استودعها الله الذي لا تضيع ودائعه. فسبحان من يحفظ ومن يضيع، من حفظ الله حفظه الله، ومن ضيع الله ضيعه الله. وهي من سنن الله الكونية في خلقه وفي أمره تبارك وتعالى. وتأتي امرأة زوجة لإسماعيل فتكون مشؤومة، لا ترى الشيء شيئا. أتى إبراهيم، وقد صح هذا الحديث من حديث ابن عباس، فأتى بعد أن كبر في السن إمام التوحيد أستاذ العقيدة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أتى يزور ابنه في مكة وقد كبر وتزوج، طرق الباب، خرجت المرأة، وبعض النساء ما ترى الدنيا شيء، تملأ لها البيت ذهبا وفضة ولا تشبع ولا ترضى ولا تروى، تظن أن كنزها في هذا الذهب والأثاث والفضة والحلي، وقد أخطأت سبيلها. جمال المرأة في دينها، جمالها في أدبها، جمالها في عقلها، الدنيا ليست بشيء. فطرق عليها الباب فخرجت لإبراهيم، قال: أين زوجك؟ ولا تعرف إبراهيم. قالت: خرج للصيد. قال: كيف حالكم؟ قالت: بشر حال، في سوء وفي فقر وفي ضنك وفي شظف من العيش. قال: إذا أتى زوجك فبلغيه مني السلام وقولي غير عتبة بابك. وذهب وأتى إسماعيل في المساء قال لامرأتي: أتاكم رجل اليوم؟ قالت: أتانا شيخ كبير يبلغك السلام، وصفه كيت وكيت، ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي إبراهيم عليه السلام ورحمة الله، الحقي بأهلك، أنت عتبة الباب. كانت في البيت شيء عجاب. وفي الحديث الصحيح: إن كان الشؤم في ثلاث ففي المرأة والفرس والدار. إن كان لو كان، لأن بعض النساء إذا دخلت البيت حولته إلى بؤس وإلى مأتم، دائما تحمل زوجها تغيير الملابس، الأثاث، الذهب، الفضة. بعض الناس يكاد يبكي من حاله، يقدم أوراق الديون كل سنة، وسببها تلك المرأة التي لا ترضى إلا بالجديد دائما، لأنها افتقدت إلى لذة الإيمان والذكر والقرآن وطاعة الواحد الديان. وأتى إبراهيم بعد سنة فطرق الباب فخرجت امرأة صالحة راضية متصلة بالله تحب الله، ملأت قلبها بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الإيمان الخالد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. امرأة تعيش مع إسماعيل على كسرة الخبز، على جرعة الماء، لكن معها إيمان وتقوى كأن الدنيا في بيتها. طرق الباب وخرجت قال: أين زوجك؟ قال: ذهب للصيد. قال: كيف حالكم؟ الحال ما تغير، لكن تغيرت المرأة. قالت: في خير والحمد لله، في نعمة من الله، في رغد من العيش، عندنا إيمان وتوحيد بالله الواحد الأحد. قال: إذا جاء زوجك فبلغيه السلام وقولي ثبت عتبات بابك. وأتى إسماعيل وسأل، قالت: يبلغك السلام ويقول ثبت عتبات بابك. قال عليه السلام ورحمة الله وبركاته: ذاك أبي إبراهيم وأنت عتبة الباب، أثبتي. هذه امرأة مسلمة، حنة امرأة عمران أم مريم، كانت عابدة زاهدة ولية من الوليات، نزلت في بستان في الصباح في أرض فلسطين المحتلة التي احتلها الصهيوني العميل الملحد المتزندق: يوم فقدنا روعتنا، يوم سلمنا إيماننا، يوم بعنا أصالتنا. قبل شهرين رأيت، أعطاني أحد الأخوة مذكرات جولدا مائير اللعينة المجرمة إلى نار جهنم، اسمها قصة حياتي، 400 صفحة وزيادة، تتكلم عن حياتها وفيها من العجب، وكيف أنها ضحكت على ذقون العرب، وكيف أنها فعلت وصنعت. كانت تغسل ثياب الجيش الإسرائيلي، كانت ترمم البيت بنفسها، كانت تطبخ. وإن هذا فيه لعبرة لنا، ونحن لا نستفيد من الكافر، ولكن نقول الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. وللحديث تفصيل: حنة خرجت فرأت طائرا عنده، أو طائرة أنثى عندها فرخ، قالت: يا ربي ارزقني ولدا، فحملت من زوجها، فنذرت هذا الحمل يكون خادما لبيت المقدس. فلما ولدت، ولدت مريم، ظنته ولدا، قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا في بيت حسن، بيت تتردد فيه الدعوات والذكر والوحي والاستقامة والإيمان والخير والحق، بيت ما سمع الموسيقى، بيت ما عاش على الأغنية، بيت ما رأى الفيديو، بيت ما هدمته المجلة الخليعة، بيت ما لغى فيه اللاغون، وما سرحت فيه المسرحيات، ومثلت فيه التمثيليات. فتقبلها الله. وخديجة بنت خويلد امرأة محمد صلى الله عليه وسلم، أتى صلى الله عليه وسلم يرتعد من الغار خائفاً من اللقاء الفريد، أول لقاء في التاريخ مع جبريل، هزه 3 مرات فخاف، وأتى يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. ف فتقول العصامية العاقلة المستقيمة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكرم الضيف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى المرأة، بعض النساء تدخل البيت عليها فتحول البيت إلى سعادة وإلى بركة وإلى نور وإلى حبوط، كلما عذرت قومت من حالك، إذا أخطأت قالت باب التوبة مفتوح، إذا تكاسلت عن الصلاة قومتك ويقظتك. أعرف رجلا من المستقيمين الذين أصبحوا دعاة كان مجرما بمعنى الكلمة، مجرما بمعنى الكلمة، سافر يدرس إلى فرنسا فتحول في تلك الفترة إلى دابة، لا صلاة لا صيام لا ذكر لا قرآن لا شيء. يظن بعضهم أنه إذا خرج من جزيرة العرب أن الله في الجزيرة وليس في فرنسا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وعاد من فرنسا وتزوج، لكن تزوج فتاة مسلمة من حفيدات فاطمة وعائشة وأسماء وزينب، فتزوجها فلما رأته وإذا الإسلام منه بريء، هو في واد والإسلام في واد آخر، ماذا تفعل؟ قالت أجرب معه الدعوة، فإن صلح حاله فالعيش معه وإن لم فالفراق من بعد أيام. ودعته إلى الصلاة فتكاسل، لكن قال وكان يحبها متعلقا بها، عاهدها أن يصلي في البيت، قالت خطوة جيدة، وبدأ يصلي في البيت، وطالبته بصلاة الجماعة فبدأ أحيانا في الجماعة وأحيانا في البيت، وهذه خطوة ثانية، وواصلت معه ودعت له بحسن الخلق بالبشاشة بالتلمض على حاله بالإشفاق على مستقبله، وبدأ يصلي في المسجد، وكان مدمن مسكرات وترك المسكر وأقبل على القرآن وتزود من النوافل وصلح حاله، وفي الأخير ملأ بيته بالشريط الإسلامي والكتيب الإسلامي وأصبح داعية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ما أحوجنا إلى مثل تلكم المرأة الرائدة التي تعلمت في بيت ما عرف إلا الإسلام. يقولون في السيرة بأسانيد يذكرها مثل ابن كثير وصاحب الحلية، كان رجل من الصالحين عنده جارية باعها من رجل آخر، هذا الرجل الباع كان صالحا يقوم الليل يصلي في الليل هو وأهله، فانتقلت إلى بيت رجل من السلف، لكن هذا الرجل الثاني ما يقوم الليل يصلي الفجر في المسجد، لكن كان عند السلف أن ترك قيام الليل شيء عجيب، وليتهم يروننا في هذا العصر. أحد الناس يلقون معه مقابلة قالوا متى تصلي الفجر؟ قال الساعة التاسعة صباحا. لا حياك الله ولا صلاة، الساعة التاسعة وهل يقبلها الله؟ وأين هذا الإيمان والتوقد والإشفاق والتلمض من نار تلظى؟ متى تصلي الفجر؟ الساعة التاسعة، ويتمدح أنه يصلي لأنه عاش مع مجتمع لا يصلون. ولذلك كثير من الناس اليوم إذا حدثته عن المفاسد قال الحمد لله نحن بخير، لو سافرت إلى باريس واشنطن رأيت العجب العجاب. وأنت تقارن مجتمع مجرم ملحد كافر مع مجتمع مسلم تربى على الكتاب والسنة وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع هذا الرجل جاريته من رجل ما يصلي إلا الفجر. طاووس بن كيسان هذا استطراد، زار صديقا له، كان طاووس عابدا زاهدا منيبا من أحد تلاميذ بل أكبر تلميذ ابن عباس، وهو من رواة الكتب الستة وغيرها، زار أخا له في السحر فطرق عليه الباب فوجد ذاك نائما، قال سبحان الله تنام في السحر، والله ما ظننت أن مسلما ينام في السحر بعد أن سمع قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. باع هذا الرجل من ذاك الرجل، فأتت هي على برنامجها وعادتها، فلما انتصف الليل قامت الجارية وقومت سيدها وسيدتها وأهل البيت قوموا صلوا صلوا، قالت قالوا أطلع الفجر؟ قالت لا، صلاة الليل، قالوا ما نصلي إلا الفجر، ما يريدون أن يغيروا البرنامج ولا أن يخطئوا ولو مرة واحدة في حياتهم. فقالت في الصباح، فخرجت إلى سيدها الأول وقالت: ظلمتني، سلمتني إلى رجل لا يصلي الليل. فأمسكها وأخذها. عباد الله، أعود إلى تلكم المسائل. صفات المرأة المسلمة: إيمانها بالله تبارك وتعالى. لكن ما هو الإيمان؟ هل الإيمان أن يكون للدين وقت وللمخالفات وقت، كما يزعم بعض النساء أو بعض اللواتي لا ما عندهن فقه ولا عمل بالكتاب والسنة، تصلي الخمس ولكن بعدما تصلي تخرج إلى السوق كاشفة؟ أين صلاة الخمس؟ أين الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن التبرج، إن الصلاة تنهى عن مشاهدة الفيديو المهدم والمسلسل المخرب والشاشة المغرضة واستماع الأغنية الماجنة. فأين مفهوم الصلاة؟ تصلي الخمس ولكن قد تتخذ خديناً وصاحباً في الخلوة والعياذ بالله. الإيمان الذي يحدث عند المرأة رقابة لله الواحد الأحد. فوالله إن بإمكان الزوج أن يلعب عليه من الوراء، وبإمكانه أن تختفي عن الأخ وعن الصاحب وعن الوالد وعن الابن، لكن أما الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا أمة الله، يا فتاة الإسلام، يا بنت الرسالة الخالدة، مهما اختفيت عن العيون فإن عين الله تراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يا فتاة الإسلام، يا بنت الرسالة الخالدة، مهما اختفيت عن العيون فإن عين الله تراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أما المسألة الثانية فلزوم بيتها وعدم تبرجها. قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بيت المرأة، يقولون على المرأة أن تخرج موظفة. أنقص رجالنا حتى تخرج المرأة؟ قطاع هائل من الشباب ما وجدوا وظائف، فالآن يحتاج إلى المرأة إلى أن تشغل مكانة. قال ذلك دعاة العلمانية وأهل الزندقة. لا، المرأة في بيتها، المرأة شؤونها في البيت. نعم، لها أن تدرس لبنات وأن تشرف على بنات وأن تربي بنات، لكن في مجال النساء وفي دائرة النساء، تدعو لنساء وتعلم نساء وتفتش على نساء وتربي نساء، ولا تتصل بالرجال أبدا. أما تهوين القضية وتميع قضايا الحجاب بحجة أن العصر تطور، لا، نحن أسسنا ثابتة من الكتاب والسنة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لزوم بيتها ليس للمرأة كالبيت أبدا، ولا أشرف ولا أحسن. قالت العرب: لا يحفظ المرأة إلا واحد من ثلاثة: إما زوج يتزوجها، أو بيت يحفظها ويرعاها، أو قبر تتوفى فيه تدفن فيه. هذا حفظ المرأة. فكيف أتصبح المرأة بائعة أو موظفة أو وزيرة أو طيارة؟ هذا أمر عجيب، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. صلح حالهم والله والمرأة في بيتها. يقول: نحتاجها. نحن الآن بليون مسلم بالتسمية، لكن مليون من الإسرائيليين لطخونا يمينا وشمالا وسحبونا على وجوهنا في الأرض. وفي عهد عمر كانت المرأة في بيتها، وطوق بصوت الإسلام الأرض: يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. إذن ليس بصحيح أن سبب هزائم المسلمين من عدم خروج المرأة، بل أعظم هزائمهم وإجرامهم وإعراضهم يوم خرجت المرأة وخالطت الرجال وتبرجت وفسدت وارتكبت الفواحش وأصبحت تؤم الجموع وتحاضر في الرجال وتصافح الرجال وتقبل الرجال وتتصدر في الدعاوى والمجامع العامة، لذلك فسدت المرأة فساداً لا يتصور. ونحن اليوم في مجتمع محافظ مع ولاة أمر يدعون إن شاء الله للمحافظة، نسأل المرأة بالله أن تحافظ على نفسها. والسر الثالث من أسرار كونها امرأة، كونها امرأة مسلمة، غض بصرها وحفظ نفسها. قال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. البصر أمره عجيب، لكن ظن بعض النساء أن معنى غض البصر ألا تنظر إلى الرجل في الشارع، وأما في الفيديو فلها، وأما في المسرحية فلها، وأما في المسلسل فلها. لا والله، ليس المقصود من غض البصر أنها سوف تقع 100% في الفاحشة، لكن سوف يدعوها هذا إلى الفاحشة والقطيعة مع الزوج، أو كرهان الزوج، أو الخروج عن طاعة الزوج، أو بناء مشاعر في النفوس وعواطف تؤديها إلى الفاحشة. فقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أقال عن الرجل في الشارع؟ قال: يغضضن من أبصارهن. فيدخل في ذلك كل هذا. ولذلك تجد كثير من النساء مع ضعف التربية، ضعف حفظ القرآن، ضعف أزواج الديني، ضعف الزوج، عدم مراقبة الله، غياب الزوج، لا، ليس عندها من رقابة الله ولا من حب رسوله إلا القليل النادر، كنجمة في غيهب من الظلام. نشكو حالنا إلى الله. حال المرأة حالها عجيب، وأنا لا أعني ذلك أن يئسنا، فإني أسمع بمئات من النساء أقبلن إلى الله في صحوة عارمة، وفي هداية، وفي حجاب، وفي دعوة، وفي نضوج، وفي سعود، ولكن لا يزال الصراع بين الحق والباطل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الرابع: حفظ لسانها عن الغيبة والنميمة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: يا رسول الله، ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال: تكفرنا، تكثرن اللعن وتكفرنا. قيل: يكفرن بالله؟ قال: تكفرن الزوج، ولو أحسن إلى العشير، يعني الزوج، لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك معروفا قط. وهذا شأن غالب النساء، تحسن إليها الأعوام، تكسوها، تطعمها، تعطيها، ولكن إذا غضبت عليك في مسألة جزئية قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت إلا البؤس والمشقة والنكد من الصحبة معك ومن الحياة معك. وهذا من جحدان المعروف، ومن كفران الإحسان، ومن إنكار الجميل. وهذا شأن، والعياذ بالله، من لا يقدر نعم الله. والغيبة والنميمة تجري على الألسنة، خاصة في صفوف النساء. واللسان هذه أمرها عجيب، بل يوجد من النساء من تفرق بين المرء وزوجه أسحر من هاروت وماروت، يعني لا هم لها، لا تحفظ القرآن، ولا تتشغل بالحديث، ولا عندها شريط إسلامي، ولا كتيب إسلامي، ولا عندها أطفال تربيهم، ولا بيت تكنسه. وربما بعضها تنتخي وتقول: أنا أكنس البيت، فاطمة أشرف منك. ونساء العالمين لو جمعنا ما أتينا كظفر من أظفار فاطمة، تكنس البيت وتغسل الثياب وتقدم الطعام، وهذا شرف للمرأة. فتجد المرأة وهي فارغة ما همها إلا نقل الكلام، وكالة أنباء، صحف متنقلة، تستهل كل يوم خبرا جديدا. قال آل فلان وأخبرونا آل فلان، وقالت فلانة في فلان، وقال فلان في فلانة. سبحان الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لسان يجري في الباطل وفي الغيبة والنميمة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: نمام، وكذلك نمامة. وعلى كل حال، عموم القرآن يدخل فيه عموم النساء. قال سبحانه بعد أن ذكر الفضائل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية، فليعلم ذلك. المسألة الخامسة: حفظ سمعها من الغناء والخنا. الغناء محرم بلا شك، ومن قال بتحليله فلا يعرف شيء، وليس عنده من علم الكتاب والسنة إلا كما عند شيوخ القمر من علم الغيب، يخططون ويدبلجون ويزخرفون العبارات، لكن إذا طالبتهم بالدليل ما عندهم دليل. قال سبحانه: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهؤلاء يقولون على الله بغير علم، ويختلفون في الكتاب، ويخالفون أهل الكتاب، ويشاقون في الكتاب. قال: الغنى مباح، أعطني آية تحرم الغنى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. قال ابن مسعود: أقسم بالله أنه الغنى. وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. والمعازف أدوات له والغنى، واستحلالها بعد التحريم. وعند ابن خزيمة بسند صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. وهذا هو الغناء كما فسره أهل العلم بذلك. هذه أدلة، فتعال أنت بدليل، أعطنا دليل، رد علينا بدليل. بهارج وأحاديث منمقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي. والمسألة السادسة من صفات المرأة المسلمة: احترام الزوج والقيام بحقه. من احترام الزوج طاعة الله الواحد الأحد، وهو أعظم ما تحترم به الزوجة زوجها. والمرأة المعرضة الفاجرة عصت الله وعصت زوجها، وأغضبت الله وأغضبت زوجها. ولا يمكن أن تكون طاعة الزوج إلا في طاعة الواحد الأحد. وإذا عمر مخلوق بمعصية فلا طاعة له في معصية الخالق سبحانه وتعالى، فلا يطاع مطلقاً إلا الله ورسوله. وأما العبد فيطاع في طاعة الله وفي طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. من حقوق الزوج أن تضفي عليه وتدخل عليه الأنس. من حقوق الزوج أن تحفظ أطفاله تربية على الإسلام، تربيهم على الأغاني، على اللعن والشتم، على تلقط كلام الشوارع والسكك، على التقاط الصور الخليعة والأغاني الماجنة، على كل كلام ساقط. هذا ليس بصحيح. ولذلك انظر ماذا أنتجت التربية البئيسة. أنتجت أطفالاً يلقى معهم مقابلات في بعض الصحف فيقولون للطفل: ما هوايتك؟ قال: جمع الطوابع والمراسلة. سبحان الله، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر. رفيق صلاح الدين: هل لك عودة فإن جيوشرون تنهى وتأمر. ويأتي من أحفاد صلاح الدين وطارق من همه المراسلة وجمع الطوابع وصيد الحمام ومطاردة الأرانب. وإذا كبر هذا الذي ينهج هذا المنهج يصبح مغني، يفشل في الدراسة والوظيفة فيأخذ عودا فيصبح مغنيا لاغيا بعيدا فيسمونه كوكبا. قالوا: كيف شققت طريقك في الحياة؟ قال: بدأت من الصفر وصبرت واجتهدت وسألت الله ودعوت الله حتى بلغت إلى هذه المنزلة، منزلة تحت الصفر. والله قد أخفقت إخفاقا ما أخفقه أحد مثلك، والله قد ضيعت عمرك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أحدهم يغني يقول: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ قال له أحد الدعاء: ما رأى فاشلين الحب مثلكم في الحياة، أنتم أفشل الناس، لا حب في الدنيا ولا في الآخرة. الحب عندنا حب الله ورسوله، حب القرآن، حب الإيمان، حب الجنة، حب العمل الصالح. والحب عندكم حب الجريمة، حب الفاحشة، حب المسرح. أحدهم تزلق من على مسرح فوقع على وجهه على دماغه فانتثر دماغه فمات. قالوا: شهيد الفن إلى جهنم وبئس المصير. شهيد الفن. الله يقول في شهدائه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. شهيد الفن، شهيد الخرافة، شهيد اللعنة والعياذ بالله. ومن حقوق الزوج أن تقوم بحقوقه الخاصة. أنا لا أدعو كذلك إلى أن تسمع المرأة العبادة وذكر التسبيح فتتحول إلى راهبة في البيت معها مسبحة. يعني يدخل الرجل وهي تسبح، يأتيها في الليل يريد أن يحدثها فتقول أنا قائمة هذا الليل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وفي النهار صائمة، صوم في النهار وقيام في الليل. الحياة لا تذهب على هذا، ما معي إلا البكاء، كلما دخلت عليها وهي تبكي قلت زادها الله إيمانا وتقوى، لكن ربما أنت أدخلت عليها من التخويف حتى بلغها هذه المنزلة. قال ابن تيمية: الخوف المطلوب ما حجزك عن المعاصي وما زاد فلا يحتاج إليه. إذا حجزك الخوف عن المعاصي فهو المطلوب، وما زاد فلا يحتاج إليه. ولذلك تجد بعض غلاة الصوفية يبكي الليل والنهار ولكن يقترف من الكبائر والذنوب مثل الجبال، مثل بعض الطوائف إذا أتوا في أيام مناسباتهم يندفون صدورهم ويضربون وجوههم ويخمشون ويبكون ويفدون المقتول في ذاك اليوم ويتلبطون على الأرض، ولكن يقوم من الجلسة ويذهب يشرب الخمر أو يزني. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومنها الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف. أنقل عن الشيخ أبي بكر الجزائري في كتابه المرأة المسلمة بسند جيد، أن رجلاً حدثه بسند حسن، امرأة من هذه البلاد اشترت ثوباً ب18,000 ريال سعودي، نسألها: هل يمنعك هذا الثوب من نار تلظى؟ هل يدخل معك القبر؟ هل سوف تحشرين به يوم العرض الأكبر، يوم نحشر حفاة عراة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، فهل ينجيك هذا؟ ولماذا 18,000 ريال؟ أما في الدنيا فقراء؟ أما في الدنيا مساكين؟ أما في الدنيا مجاهدين؟ أما في الدنيا محتاجين؟ نساء لا يجدن كسرة الخبز، نساء ينمن على الأرصفة، نساء يبكين أو يمتن من الجوع، نساء يموت طفلها في يديها من الجوع، وأنت تشترين ثوباً 18,000 ريال؟ بل كتب لنا سائل ثقة أنه شهد زواجاً شريت فيه الشرعة، هذا لباس الزوجة في أول ليلة 25,000 ريال. أمجتمع يؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ذلك؟ أو ناس يريدون الله والدار الآخرة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقع في هذا الأمر؟ 25,000 في شرعة في ليلة واحدة، ما هذا يا عباد الله؟ إنه والله من المؤسف حقا أن نسمع هذه الأخبار، لكن هذه التي وردت وهذه التي حصلت. واسأل المعلمات في بعض المدارس ماذا يفعلن في اللباس، ربما تخرج متعطرة متزينة عليها بالمئات بل آلاف من الألبسة، وتتجمل وتتزين وتتطيب ثم تخرج من بيت زوجها، والطيب ليس للخروج والجمال للزوج وليس للأجانب. وسوف يأتي هذا عدم الإسراف. قال سبحانه: أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. يا أيتها المرأة المسلمة، إن كان عندك فائض من المال فقدميه للقبر ليوسع الله عليك القبر، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. إن كان عندك فائض من المال فابني مساجد، أو افتحي دورا للرعاية، أو اعطي الفقراء، أو اطعم البائسين، أو انفقي في سبيل الله، سوف تلقينه أمامك عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الثامن: عدم التشبه بالرجال. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تمشي مشية الرجل وتتكلم كلام الرجل وتريد أن تعمل عمل الرجل وانقلب الحال. بعض شبابنا اليوم ينزل إلى الشارع وثيابه تميس على الأرض موسى، يكنس الأرصفة وينظف الشوارع بثيابه. لماذا؟ قال: تطويل الثياب وتقصيرها من القصور. فقيه مفتي، وهذا الأمر سهل، وتخرج بعض الفتيات وتلبس القصير. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة أن تطول ثوبها حتى يسدل من ورائها، ويأمر المسلم أن يقصر ثوبه فوق الكعبين فتعكس الآية وتتحول الموجة. في أمة كأنها تقول لا ما نريد الكتاب والسنة، كأن حالها يقول ذلك، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أمة كأنها ليست مقتنعة من المبادئ التي تحملها، كأنها تشك في مصداقية التعاليم التي بأيديها، كأن في قلوبهم دخل، كأنهم يرون أن منهج الكافر يساير العصر ويتطور مع الأحداث بخلاف منهج المؤمنين. عدم التشبه بالرجال، حذاري حذاري يا أمة الله أن تتشبهي بالرجل فإنها جريمة من أعظم الجرائم، والتشبه بالكافرات. ربما ظن ظانة من النساء أن التشبه بالمرأة أيا كانت لا ليس فيه بأس، لا، محرم على المرأة المسلمة أن تتشبه بالكافرة في لباسها، في موضاتها، في جلساتها، في أخذها وعطائها. الكافرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عند أحمد وأبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلمة إذا تشبهت بالكافرة فكأنها من ذاك الصنف ومن أولئك القوم الذين غضب الله عليهم ولهم عذاب أليم. ومما تحذر عنه وهو من العنصر ومن الصفات، وهي الصفة الثامنة، عدم تغيير خلق الله. لعن صلى الله عليه وسلم أصنافاً ممن يفعلن بعض الأفعال. لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها تستوصله من غيرها أو تصل شعر غيرها. لماذا؟ لتظهر أنها طويلة الجدائل وأنها كثة الشعر وأنها جميلة بهية، وهذا تدليس، فلعنها صلى الله عليه وسلم. لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وهي التي تنتف شعر الحاجب. لعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي تغرز الحبر أو المداد أو الزرقة أو ما شابه ذلك في خدها أو وجنتها أو في أنفها أو تفعل ذلك بغيرها. لعن صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والمتفلجة هي التي تفارق ما بين الثنايا لتظهر أنها شابة فتية، يعني عجوز عمرها 120 سنة تأتي تفلج ثناياها لتظهر أنها شابة. يقول الشاعر: أرادت عجوز أن تعود فتية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تسير إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ لا، فمنع صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد لعن صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الواشرة، وهي التي تحد أسنانها لتظهر الفتوة، وهذا تغرير وتدليس وتلبيس. التشبه هو ضابط في هذا الأمر، التشبه بالرجال ثم الأصناف التي ذكرت وغيرها كثير. والصفة التاسعة من صفات المرأة المسلمة عمل الطاعات والتقرب إلى الله بالصالحات، عمل الطاعات والتقرب إلى الله بالصالحات. أما الفرائض فانتهينا، فهي واجبة وفريضة، وأما النوافل فهو شأن المرأة المسلمة أن تتزوج، وهذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث، وهذا عند البخاري، وعمومه يقتضي أن المرأة تدخل في ذلك. يقول صحابي للرسول عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيتها المرأة المسلمة، يا فتاة الإسلام، إن عندك والله من الأعمال الخيرة ما يغنيك عن الجلوس أمام الفيديو أو المسرحية أو التمثيلية أو الأغنية. يا أمة الله عندك نوافل، عندك قرآن، عندك تسبيح، عندك جارات مسلمات، عندك داعيات، عندك شريط إسلامي، عندك كتاب إسلامي، فكيف الشكاية من الفراغ؟ عندنا فراغ؟ ليس عندنا فراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، رواه البخاري. وعند الترمذي مرفوعا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها: عمره فيما أبلاه. الدقائق. يقول شوقي أمير الشعراء: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. ماذا ترفع لنفسك؟ العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما عرف السلف الصالح إلا نساء مسبحات مكبرات عابدات مصليات متحجبات، وما عرف السلف الصالح أن تقضي المرأة أكثر الأوقات في السوق، تمر على الخياط فتبيع عرضها، وعلى البائع وبائع الذهب، وعلى المروج وعلى الفاجر، ثم تعود إلى البيت وقد تلطخت بالذنوب والخطايا. سبحان الله، في السنن المرأة إذا خرجت متعطرة متجملة من بيتها خرجت زانية، وهذا السند يقبل التحسين. على كل حال، تقربها بالطاعات من أعظم صفاتها، والنوافل من قيام ليل، من ركعتي ضحى، من تسبيح وتهليل، من قراءة ما تيسر من القرآن، من سماع الشريط الإسلامي، من الدعوة في صفوف النساء إلى سبيل الله. أما الصفة العاشرة فدعوتها إلى سبيل الله. من يدعو النساء؟ النساء في الأصل النساء، ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو داعية للرجال والنساء، وخلفاؤه رضوان الله عليهم دعوا الرجل والمرأة، ونحن نوجه دعوتنا إلى الرجال والنساء، لكن من الذي يفهم خواطر النساء إلا النساء، ويخالطنهن كثيرا ويجلس معهن كثيرا؟ إنه مما يجب علينا وجوبا أن نوجد من بين فتياتنا من يعلمنا القرآن في صفوف النساء، ويلقينا محاضرات، وينشرنا الدعوة بالهاتف بالشريط الإسلامي بالزيارة، ليكون جانب النساء مغطى فقد قصرنا فيه كثيرا. وأنا أوصي أختي المسلمة أن تنطلق داعية، وأن تدعو جاراتها، بدل الهرج والمرج وهذا الكلام والأسعار والأخبار والأمطار والأشجار، بدل الكلام المبدد أو المعرض أو الكلام الذي لا يزيد العبد إلا ذنبا وخطيئة. لماذا لا تهدي كلمة أو شريطا أو كتيبا؟ لماذا لا تنصح؟ لماذا لا تأمر بالمعروف؟ لماذا لا تنهى عن المنكر؟ أتتحرى هذه المرأة أن يأتي الشيخ والعالم والداعية وطالب العلم إلى كل امرأة يزورها ويتكلم معها؟ هذا لا يستطاع. أنت المسؤولة يا أمة الله عن دعوة النساء. أما المسائل التي عرضت لها وربما مرت عرضا، لكن السفر إلى الخارج وهذا يوجد في بعض الأماكن، وإننا ندعو من يفعل ذلك إلى أن يعلن توبته لله وأن يعود إلى الله وأن يراجع حسابه، وإذا لم يكن عنده مسكة من دين فعلى الأقل ليكن عنده مروءة، ليكن عنده شهامة، ليكن عنده نخوة. تسافر بنته إلى الخارج للدراسة وحدها، وبعد سنتين تعود، تجوب المطارات، تنزل في الصالات، تسكن في الفنادق، تصحى مع فلان وعلان، وتعود بدراسة. أمتنا محتاجة إلى هذه الفتاة بهذا المستوى وبهذا الفعل وبهذه الشهادة؟ لا، لسنا بحاجة. وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد، أغنانا الله عن هذا الصنف، وتاب الله وهدى الله من يفعل ذلك. ومنها تحذيري الشديد من الأفلام، فإن لها أضرار، منها أولا مسخ العقائد في القلوب، والإدمان للنظر للفيديو والأفلام التي تعرض تزعزع عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها تظهر عدم التباين بين المسلم والكافر، وأن مسألة الولاء والبراء تقبل نسبية، وأنها تقبل النقصان والزيادة، وأنه لا اختلاف بيننا. ولذلك أكثر ما يعرض في الأفلام حقوق الإنسان والإنسانية، ما يأتون بالإسلام والعقيدة، لا، الإنسان. ولذلك يأتون بالأشقر الأحمر الخواجة ويقولون إنسان، وأخونا الإنسان وأختنا الإنسانة. أما مسلم وكافر، معالم الولاء والبراء تطمسه الأفلام هذه طمسة، ومنها أنها تنقل لنا عادات الكفار وأخلاق الكفار فتكتسب بكثرة المعايشة. ولذلك كلما رأى الشاب والفتاة الرجل يقبل المرأة في الفيلم استمروا هذا الحادث، وقالوا لا بأس أن نجلس سيان، أما بعضنا لا يقبل بعض، نقول تجلسون اليوم وبعد غد يقبل بعضكم بعضا كما فعل أولئك القوم. ومنها عدم توقير الله الواحد الأحد، لأن لله رقابة، ورقابة الله عز وجل ما تكون بالشعور والإدراك والعمل. وتكون بتوقير أحكام الله في الأرض. فالذي يفعل هذه الأفاعيل ويملأ بيته بهذه الأفلام ما كأنه يوقر الله حق قدره أو يقدره حق قدره تبارك الله. ومنها طمس معالم السيرة النبوية، عظماؤنا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طارق، صلاح الدين، معاذ، سعد، أبي، ويأتونهم فيعرضون لنا هتلر ونابليون وستالين ولينين وماركس وكاسترو، أعداء الله، الزنادقة، فروخ الكفر، ويقولون فتح وفعل واكتشف وصدر وورد وقاتل. فينشئ الشاب، حتى أنه يوجد من الشباب الآن من يعرف عن هتلر أكثر مما يعرف عن صلاح الدين، وبعضهم يعرف عن ستالين ولينين أكثر مما يعرف عن عمر بن الخطاب، بل كثير من الشباب لا يعرف عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمور مجملة، كأنه ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وعنده 4 بنات وتسع زوجات، لكن أين حياته عليه الصلاة والسلام؟ كيف ينام؟ كيف يقوم؟ كيف كان يصلي؟ كيف حج؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ لأنه قدوة وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن أضرار الأفلام أنها تضعف مصداقية التعاليم، فيقول الشاب كيف أحجر على نفسي، وتقول الفتاة هذا المجتمع الحر يسلم عليها وتسلم عليه وينظر إليها وتنظر إليه ويركب معها في الأتوبيس، أما نحن في قيد، بعضنا ما يستصل ولا يمر ولا يسلم ولا يزور، فيشك في مصداقية التعاليم السماوية التي أنزلها الله. وأعيد الآية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وضرر الأغاني مر، والمجلات الخليعة تأخذ وقت المصحف ووقت القرآن ووقت السنة، كيف يبقى وقت القرآن عند فتاة مسلمة عندها مجلة خليعة تنام عند رأسها بصور عارية أو شبه عارية؟ وقت القرآن يذهب، وإن قرأت القرآن فلا تفقه ولا تعي، لأنها طمست قلبها وإدراكها بصور خليعة لاغية. اتخاذ الأخدان، ينظرون أو ينظرنا بعضهن للمجتمع الكافر في أمريكا وفرنسا، الشاب يدرس وله صديقة، بل المرأة مع زوجها لها صديق ولزوجها صديقة، ويأتي الصديق والزوج جالس فيسلم على زوجة الرجل، دياثة، مجتمع منحط، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزيرة ويبصرون غيرهم حقيرة، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهات الغنم، جد وهزل وضياع ونغم. كنت مع بعض الدعاة في ولاية كولورادو في مدينة دنفر، فأخبرنا بعض الدعاة هناك، قال اليوم حدث حادثة في المحكمة في هذه الولاية، رجل ضرب كلبا في المطار فرفعت ضده شكوى، فتحاكموا فوجد أن الرجل هو المخطي فانتصف منه، ما أدري كم غرم. فقلنا لهم وشعب فلسطين وأفغانستان، ما هناك من يدعي لهم عندكم؟ ما هناك لهم حقوق؟ لكن ليست الملامة عليكم. أما الأفغان فما رفعوا لهيئة الأمم شكاية، قيل لهم ارفعوا لهيئة الأمم، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بهيئة الأمم، وأخذوا حقوقهم بأيديهم. وأما بعض الناس كما في فلسطين فلا يزالون الآن يشتكون، ولو أن هناك انتفاضة مباركة، لكن نصرنا من عند الواحد الأحد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وأريد أقول فقط هذا المجتمع البائس الحقير الذي يعجب بمادته وزخرفه ومصانعه، مجتمع الأوروبي، ألا ينظرون إلى عالم الروح؟ ألا ينظرون إلى العالم الأدب والأخلاق والسلوك في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أولئك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. أيها الإخوة الكرام، انتهت محاضرة صفات المرأة المسلمة، أرسلها وكل أمل في الله عز وجل، ثم في من يسمع هذه المحاضرة أن يستفيد وأن يعي وأن يعمل، وإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي.